الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في الكتاب السادس في تعادل الترجيح. وقفنا عند الكلام على ترجيح الأقيسة. مقصود عرض الأصوليين لوجوه الترجيح عموما وترجيح الأقيسة على وجه الخصوص أن يشعر الفقيه بالمعاني ومراتب المعاني، وأن يكون عنده حاسة علمية أو ذائقة معرفية بحيث يعرف كيف يدرك فائقية أو تقوية معنى على معنى، ومن أي وجه جاءت هذه التقوية. والكلام في ترجيح الأقيسة كثير منه يعني يفتقد إلى المثال، لكن حسبنا أنه يشير إلى المعنى العلمي أو المعرفي الذي به قدم قياس على قياس، قدم قياس على قياس. هذا يجعلنا نعود بأذهاننا إلى باب القياس، لأن القياس ليس نوعا واحدا، هناك قياس العلة وهناك قياس الدلالة وهناك قياس الشبه وهناك القياس في معنى الأصل. وقياس العلة درجات، وقياس الدلالة درجات، قياس الشبه أيضا مراتب، الشبه في الحكم، الشبه في الصورة، الشبه في الحكم والصورة معا، قياس غلبة الأشباه. هناك من تقسيمات القياس أيضا قياس الجلي والقياس الخفي، قياس القطع والقياس الظني. ومناط القطعية والظنية في الأقيسة الهلل أوصاف نيطت بها الأحكام، وهذه الأوصاف ليست نوعا واحدا ولا مرتبة واحدة. والقياس هو الباب الواسع من أبواب الاجتهاد عند فقد النص. وإذا أعيا الفقيه دليل حكم تعلق لا محالة بالقياس، هو مفزع للمجتهدين عند إعواز النص. وكثيرا ما يقيس أصحاب الأقوال يعني فيقيس حكم على حكم، ويأتي القول المقابل يقيس أيضا، فتتعارض الأقيسة أو تتزاحم على الحكم الواحد، ويحتاج الأمر إلى ترجيح بين هذه الأقيسة. هنا قال: ويرجح القياس على قياس آخر، يعني عند التعارض، إذا دل هذا القياس أو أوصل إلى حكم، وأوصل قياس آخر إلى حكم معارض لحكم للحكم السابق أو لحكم القياس الآخر، فقال يرجح القياس على قياس آخر بقوة دليل حكم الأصل. طبعا لابد أن نستحضر أيضا أركان القياس، فأركان القياس أصل وفرع وحكم أصل وعلة، وصف جامع ووصف جامع بين الأصل والفرع، والفرع نفسه هو ركن من أركان القياس عند طائفة من الأصوليين، وهو ثمرة القياس ونتيجته عند الجمهور. فالجمهور يقولون أن الفرع ليس ركن من أركان القياس، وعند الإسنوي ومن تبعه الفرع لا يمنع أن يكون الفرع ركن من أركان القياس، وإنما الذي هو ثمرة القياس ونتيجة القياس هو العلم بحكم الأصل، هو العلم بحكم الفرع، هو العلم بحكم الفرع وليس حكم الفرع. فلا بد من استحضار أركان القياس أيضا. فهنا يقول ويرجح القياس على قياس آخر بقوة دليل حكم الأصل. حكم الأصل تحريم حرمة الخمر، دليل حكم الأصل اجتنبوه، قرآن قاطع، وهكذا. تصورتم؟ طبعا أنا ورجحه أهل العلم، لأن حكم الأصل في العلماء مختلفون في تحديد معنى الأصل، كأن يدل في أحد القياسين بالمنطوق يعني دليل حكم الأصل، وفي الآخر بالمفهوم، أو يكون في أحدهما قطعيا وفي الآخر ظنيا لقوة الظن بقوة الدليل. يعني حينما يكون الدليل قويا يقوى الظن بالحكم، هذا معنى لقوة الظن. يعني لو أحدهما قطعيا إذا الظن بحكمه أقوى، الظن بحكم القطعي أقوى. وقال لقوة الظن بقوة الدليل، فإذا كان الدليل قويا كان الظن بالحكم الذي دل عليه الدليل قويا. وكونه أي القياس على سنن القياس، يعني على طريق القياس ومعهود القياس، أن تكون المسألة التي يقاس عليها معللة، وألا تكون في شخص خاص أو في حال، أو يكون تعبدي. مثلا شهادة خزيمة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة سيدنا خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين، أو جعل شهادته بينة كاملة، من شهد له خزيمة أو شهد عليه فهو حسبه. هل يمكن أن نقيس بعض الصالحين والأئمة وأهل التقى والصلاح والورع على خزيمة فندعت شهادته بينة كاملة؟ لا طبعا، ولا حتى من كبار الصحابة، ولا من العشرة المسلمين بالجنة، ولا من الخلفاء الراشدين، هذا حكم خاص بخزيمة. فالقياس عليه عدول عن سنن القياس، بل هذا المثال اللي هو شهادة خزيمة معدول به عن سنن القياس، ليس على سنن القياس، إنما سنن القياس هو التعليل المتعدي الذي ينتقل من محل إلى محل آخر. أن يكون على سنن القياس أي فرعه من جنس أصل، ليكون الأصل من جنس والفرع من جنس إيه؟ من جنس آخر. فيرجح على قياس ليس كذلك، لأن الجنس بالجنس أشبه. فقياسنا، سأضرب مثال، قياسنا ما دون أرش الموضح على أرشها حتى تتحمله العاقلة. الأرش هما ما يدفع للمجني عليه عوضا عن الجراح التي لا دية لها، الجراح التي ليست لها دية. واحد جرح إنسان جرح أو شجاه شجة ليست فيها دية، فيأخذ تعويض عن الإصابة التي أصابته، وهذه الإصابة وهذا التعويض يسمى أرش. هذه أرش الموضح هي الشجة. واحد جرح إنسان جرح شجاه شجة، نزعت اللحم عن العظم، بينت العظم، فتسمى موضحة لأنها أوضحت العظم. طيب قياسنا ما دون أرش الموضحة اللي هو إيه؟ الشجاج. الشجاج أنواع الشجاج كام؟ 10. ما دون أرش الموضحة، ما هو الشجة دي أقل من الموضحة على أرشها، فنقول نقيس الشجة التي هي أقل من الموضحة على أرش الموضحة. يعني إيه قضية الموضحة؟ الموضحة أرش الموضحة تتحملها عاقلة الجاد، يعني إذا جرح إنسان جرح صغير يتحمله لحد الموضحة تلت الدية، فلما يوصل توصل الجراحة أو توصل الشجة إلى الموضحة العاقلة تخش تشيل معها، تشيل معها الجانب اللي هو من نفس العاقلة. لكن ما دون أرش الموضحة هو يتحملها، يستطيع لأنها أقل من تلت الدية. فقالوا في الجراح التي هي أقل من الموضحة يتحملها العاقلة أيضا قياسا على الموضحة. هذا قياس. طيب هناك قياس آخر اللي هو مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تتحملها العاقلة. والله نقيس ما دون أرش الموضحة على غرامات الأموال، كأنه مثلا إيه أتلف على سيارة الإنسان، صدم سيارة من غير حق، عمل جناية في المال، أحدث حريقا بإهمال، فبيتحمل هو ما بتحملش العاقلة في هذا الباب. فأن قس بقى ما دون أرش الموضحة على غرامات الأموال. فالرد إن قياس ما دون أرش الموضحة على الموضحة أولى، لأنه من جنس واحد، هذه جناية على نفسه، وهذه جناية على إيه؟ أو على أعضاءه، بجناية على بدن على أعضاء، بخلاف الثانية تقيس جناية على أنفس أو على أعضاء تتقصها على جناية على أموال، هذا باب آخر، هذا باب آخر. فإحنا نقدم القياس الذي من لون واحد من جنس واحد في الفقه على قياس مسألة في باب على مسألة في باب آخر. وكذا ترجيح علة ذات أصلين مثلا بأن علل بها على ذات أصل واحد، ذات أصل في الأصح، وقيل لا، كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة. يعني نحن سبق في أول الكلام في الترجيح، الترجيح بكثرة أن بعض من الجمهور يرجحون بكثرة الأدلة ويرجحون في الأخبار بكثرة الرواة، حديث رواه عدد كثير وحديث لم يروه إلا واحد، يقدمون الحديث الذي رواه لأن الثقة به أقوى والظن بالصحة أكبر. هنا يقول علة لها أصلان، لها أصلان، قياس علل القائس فيه بعلة لها أصلا، وقياس آخر معارض له علل القائس بعلة لها أصل واحد. فنقدم العلة التي لها أصلان على العلة التي لها أصل واحد. قال هذا مثل الترجيح بكثرة الأدلة، يعني كأني مع معنى علة لها أصلا، علة يشهد لها أكثر من أصل، بعلة لا يشهد لها إلا موضع واحد في الفقه. يقول العلة التي تشهد لها أصول متعددة أقوى من العلة التي لا يشهد لها إلا أصل واحد. قال هذا يشبه الترجيح بكثرة الأدلة والترجيح بكثرة الرواة. قال مثاله وجوب الضمان بيد المستام. المستام هو الشخص الذي يشتري ويسوم في السلع، فالسلعة في يده فكسرت وهو بيتفرج عليها وقعت من ايده اتكسر، اتفرج على مثلا حاجة من الحاجات اللي هي التحف الزجاجية أو غير، فهو بيتفرج عليها ويقلب فيها وشو راح توقع منه مكسور، أو إنسان خطفها منه بيتفرج على موبايل توك توك يعني خلص المسألة يعني أنهى البيعة يعني، أو بتاع ده موتوسيكل أو غير ده. وفي يعني أمثلة زي المثال اللي بتكلم مع الشيخ عامر، فأنا ممكن تسافر تتفرج على حمام مثلا في سوق الجمعة، فالحمام تحتاج رميل، هو الظهور يتفرج عليها مستام، هو بيتفرج عليها يقول له بكام ده نوعه ايه ده. فوجوب الضمان بيد المستام هو بيسوم في السلع، يسوم البائع لما يسوم عايز سعر أعلى، والمشتري لما يسوم عايز سعر ايه أقل، وبعدين يقلب يشوف جودة البضاعة، فهما متساومان. فوجوب الضمان بيد المستام عللناه بأنه أخذ العين لغرضه لمصلحته، طلع يجرب العربية عمل باحث، راح يجرب العربية طلع لك مطلع بارك طلع الطلعة الأولانية وعمل حصة، اللي هو بيجربها فهي في يد المستام. هو مالك ليس مالك، ليس مالك. هتقول لي بس هو لم يأخذها غصبا، ولا طبعا احنا لا قضية الضمان من اجل التلف، من اجل ان حصل الاتلاف، اما لو كان غاصب ولا سارق سيضمن ويعاقب، بان اخذ بأنه التعليل احنا بنقول له لماذا يضمن؟ هو اللي الحمامة طارت من ايده، فنقول له الحمامة دي ب 100 جنيه ب 120 جنيه دي، تقول انا ما اشتريتش، انا ما سنت في اللي هي في يدك، وانك انت اخذت العين لغرضك لتحقق غرضا لك مصلحة في ذلك بلا استحقاق، لسه الاستحقاق يكون بالبيع، استحقاق انما يكون بالبيع بامضاء العقد، كما علل به وجوب الضمان بيد الغاصب ويد المستعير، فكانهم قاسوها على ايه؟ على ضمان الغاصب وضمان المستعير. مستعير واخد كتاب، خد الكتاب وراح وقع عليه الشاي اتلف، او الكتاب ضاع منه، او كذا حطه في المكان نزل عليه المطر. هذا تعليل الجمهور، أخذ العين لغرضه بلا استحقاق. وعلله الحنفية بأنه أخذها ليتملكها ولم يعلل به نظير ذلك. عندك كده؟ ولم يعلل به نظير ذلك. نظير انه اخذها ليتملكها يعني. وكذا ترجيح علة ذاتية للمحل كالطعم. يعني تقول ان البر يحرم بيع بعضه ببعض متفاضلا، التمر مهما كان نوع التمر يحرم بيع بعضه ببعض متفاضلا، لأنه مطعوم، لأنه أهل، فبالطعم ده شيء ذاتي في التمر، ليس شيئا عرضيا لكنه ذاتي فيه كالطعم والإسكار في الخمر على علة حكمية، على علة حكمية غير ذاتية كالحرمة والنجاسة في الأصح، تكون مثلا بحرم كذا لأنه نجس، دي علة حكمية، أو يمنع استعمال كذا لأنه حرام، دي علة حكمية مش علة ذاتية، لأن التحريم لا يكون لا يتعلق بذوات الأشياء، إنما يتعلق بفعل المكلف، بفعل المكلف. فلا تقول الميتة حرام لذاتها، لا، حرام الانتفاع بها، الأكل بيعها، فالتحريم لا يتعلق بالذوات، إنما يتعلق بفعل المكلف في هذه الذات، المرتبط بهذه الذات، كالحرمة والنجاسة في الأصح، لأن الذاتية تلزم، لأن الذاتية لا تفارق الذات، أما الحكمية فقد تفارق، يعني الخمر محرمة للإسكار، يمكن تنقلب الخمر إلى غل، يعني الأمر ليس ذاتي، وقيل عكسه، لأن وقيل عكسه، يعني العلة الحكمية ترجع على العلة الذاتية، لأن الحكم لأننا نقص لماذا؟ لنصل إلى حكم، فالعلة الحكمية مناسبة للحكم، فالحكم بالحكم أشبه، الحكم بالحكم أشبه، وكذا كونها أقل أوصافا في الأصح، لأن القليلة أسلم، أنه يعلل الحريم الخمر بأنها الإسقاط أقل، لكن حينما تكون العلة مركبة يكون كأن كل وصف من الأوصاف خد جزء من الحكم أو تعلق به فيضعف الأمر، فتعليل التحريم القصاص لأن بالقتل العمد العدوان لمكافئ كان أربع أوصاف، وقيل عكسه لأن الكثيرة أكثر شبها، الإحساس بالمعاني بقى، قدر المعاني وقوة المعاني، وإنسان يظهر قوة في معنى فيأتي آخر فيركض هذه القوة ويقول لا هناك شيء أنت غفلت عنه وهو كذا، فديمومة النظر في مثل هذه المعاني المطروحة هنا أو المعروضة هنا يجعل يربي ملك، يربي ملك. قال وترجح المقتضية احتياطا في فرض لأنها أنسب به مما لا تقتضيه، وذكر الفرض يعني لأنه محل الاحتياط، يعني غير الندب غير الكراهة، الكراهة مش محل احتياط والندب مش محل احتياط، قال لأنه محل الاحتياط الفرض خوفا من الترك، لأن الترك فيه عقوبة، هذا الذي يحتاج إلى احتياط خلاف الندب، الندب لا يحتاج إلى احتياط، غاية الأمر تفويت الثواب، لأنه محل الاحتياط إذ لا يحتاط في الندب لأن غايته فوات الثواب، لأن غاية تركه فوات الثواب فقط، وإن احتيط به كما مر. هذا يعني ويشير إلى التوقف في التعليل مع أن الاحتياط، قال وإن احتيط به كما مر، هذا مع أن الاحتياط قد يدري في غير الفرض، كما إذا شك هل غسل وجهه في الوضوء ثلاثا أو اثنين فيغسل الثاني، يغسل مرة احتياطا، يغسل مرة، فبقول الاحتياط هو طبعا هو احتياط يفترق عن احتياط آخر، يعني هو يحتاط لتحصيل الثواب أكثر، يعني فإنه يسن له وصلة أخرى وإن احتمل كونها رابعة احتياطا. احتمال يقول لك أنا غسلت وجهي ثلاث مرات ولا اثنين، فيغسل غسلة واحتمال الغسل تكون رابعة، احتمال غسلة تكون رابعة. قال وعامة الأصل يعني بأن توجد في جميع جزئياته علة، علة عامة الأصل، لأنها أكثر فائدة مما لا يعم، كالطعم الذي هو علة عندنا في باب الربا عند الشافعي، فإنه موجود في البر مثلا قليله وكثير، يعني عامة في الأصل، بخلاف القوت الذي هو علة عند الحنفية فلا يوجد في قليله. قال واحد يعني 10 حبات يعني فيهم قوت، فلا يوجد، فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين، يعني هم جوزوا في البر بيع حفنة بحفنتين لأن ده قليل وليس فيه قوت، لأن العلة غير موجود، غير موجود. بخلاف الطعم، الطعم موجود ولو في حبة واحدة، ولو في حبة، لأنها عامة الأصل. وترجح العلة المتفق على تعليل أصلها المأخوذة منه أصل العلة لضعف مقابلها بالخلاف فيه، في علة أحد القياسين له علة متفق على أصله، والقياس الثاني له علة غير متفق على أصله، فالمتفق على أصلها أولى لأنها أثبت، والثانية ضعيفة لوجود الخلاف. والعلة الموافقة لأصول شرعية على الموافقة لواحد لأصل واحد، لأن الأولى أقوى بكثرة ما يشهد لها. وكذا ترجح العلة الموافقة لعلة أخرى في الأصح، وقيل لا كالخلاف في الترجيح، يعني الخلاف هنا يشبه الخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة، علة تدعمها علة أخرى كاجتماع دليلين، قال كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة، والترجيح من زيادة قوله في الأصح. وما أي وكذا القياس الذي ثبتت علته بإجماع، فنص قطعيين، ثبتت العلة بإجماع أو بنص قطعي، فظنيين بعده في الرتبة، أي بإجماع قطعي فنص قطعي، فإجماع ظني فنص ظني، ثبتت علته بإجماع بعدهم، ثبتت علته بنص قطعي بعدهم، ثبتت بإجماع ظني، ثبتت بنص ظني، فإجماع ظني فنص ظني في الأصح، لأن النص يقبل النسخ بخلاف الإجماع، يعني أخر العلة المستندة إلى نص قطعي عن المستندة إلى إجماع قطعي، لأن المستندة إلى نص قطعي النص نفسه قد يحتمل النسخ، فهذا الاحتمال جعلها أضعف منه. وقيل عكسه، لأن النص أصل للإجماع، يعني يقدم العلة المستندة إلى إلى نص قطعي على العلة المستندة إلى إجماع قطعي، لأن النص أصل للإجماع، لأن حجيته إنما ثبتت به لا بغيره. قال فإيماء علة، يتكلم على الأدلة الدالة على التعليل، الطرق المثبتة للعلة اللي هي يسمونها مسالك العلة، فالعلل متفاوتة في الدرجة بحسب قوة المسلك أو الدليل أو الطريق الذي عرفت العلة منه. فإيماء إيماء بعد النص، طبعا بحاجة إلى تعريفات. الإيماء هو اقتران وصف بحكم لو لم يكن هذا الوصف علة في الحكم لكان الاقتران عبثا أو بعيدا. سارق وسارق فاقطعه، أي من أجل السرقة، هذا اسم إيماء. فإيماء فسبر، سبر المقصود به هنا تمييز الوصف المؤثر من غيره. لو صورة فيها أوصاف كثيرة فنحن نفعل تقسيم، نحصر الأوصاف ثم نصبر هذه الأوصاف فنعلم العلة من غير العلة. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس يلتف شعره ويلطم وجهه ويقول هلكت وأهلك أو احترقت كما في بعض الروايات. فكونوا أعرابي، هذا وصف، كونوا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا جاء على هذه الحال يلتف شعره ويلطم وجهه ويقول هذا القول، هذه كلها أوصاف. وقال هلكت وأهلك، ما أهلك قال جمعت مراتي في نهار رمضان. إيه إيه العلة في الأوصاف الكثيرة دي؟ فقالوا يا قضية الجماع. ثم هل الجماع بالذات؟ طب لو كان وشرب، بعض العلماء يلحق فكأنه يعمل سبر بالزيادة، والبعض يعني يصبر أو يحقق بالنقص وبعض يحقق بالزيادة وبعض يحقق. فالسبر يعني أنا بستفهم بالسبر، سبر حصر الأوصاف المذكورة في النص وتحديد الوصف المؤثر في الحكم، فمناسبة اشتمال الحكم على وصف يحصل عقلا من هذا يعني على مصلحة مقصودة بالشارع من شرع الحكم، وهي تدرك عقلا بمعنى أنها إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول. فشبههم الشبه، والشبه بالاختصار هو مشابهة وصف للمناسب وللطرد، يعني وصف يشبه المناسب من جانب وطردي من جانب آخر. الوصف الطردي هو الوصف غير المؤثر، فكأنه جاء رجل، لو جاءت امرأة، جاء أعرابي، طب لو كان حضر نفس الحكم. يكون رجل أو يكون أعرابي هذا وصف يسمى وصف طردي، يعني الطرد هنا هو الوصف الذي لا يعلم كونه مناسبا ولا ملازما للمناسب، يسمى هذا وصف شبه متردي. هي الوضوء في اشتراط النية، بعض العلماء يقيسه على التيمم ويقول هو طهارة كالتيمم فتجب فيه النية، لأن النية تجب في التيمم بالإجماع، وفي الوضوء بخلاف، في خلاف. الحنفية لا يجيبون النية في الوضوء، الحنفية قاسوا عليه إزالة النجاسة، إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية، فالنجاسة تزول بغسلها حتى لو لم ينوي الإنسان. فكونها مترددة بين التيمم وبين إزالة النجاسة جعل الوصف فيها وصف إيه؟ شبه شبه. وفيه قياس غلبة الأشباه. المهم علة ثابتة بالإيمان تقدم على علة ثابتة بالصبر، تقدم والعلة الثابتة بالصبر تقدم على العلة الثابتة بالمناسبة، والثابتة بالمناسبة تقدم على العلة الثابتة بالسبب. فالدوران، الدوران هو وجود الحكم عند وجود العلة وانعدامه عند انعدام العلة. فوجود الحكم عند انعدام وجود الحكم عند وجود العلة اسمه طرد، ده غير الوصف طرد اسمه طرد، وانعدام الحكم عند انعدام العلة اسمه عكس، والطرد والعكس الاثنين مع بعض اسمهم دوران. اسمهم ايه؟ يوجد الحكم عند وجود العله وينعدم عند انعدام، ده دوران. بس للتذكير فقط، لان هذا الكلام سبق وشرح بشيء يعني بوجه كافي. وقيل دوران فمناسب، يعني بعض العلماء قدموا الدوران على الايه؟ على المناسب. وما قبلها وما بعدها كما مر، فكل من المعطوفات دون ما قبلهم، ورجحان كل من الإيماء والمناسبة على ما يليه ظاهر من تعاريفها السابقة في باب القياس. ورجحان السبر على المناسبة، يعني عايز يقول وجه رجحان السبر على المناسبة لما فيه من إبطال ما لا يصلح للعلية، لأن في السبر أنك تحصر الأوصاف وتبطل ما لا يصلح للتعليل وتبقي على وصف واحد هو الصالح للتعليل. والشبه على الدوران، لأن الشبه قريب من المناسبة، لأنه وصف يشبه المناسب من جانب ويشبه الطرد من جانب آخر. ومن من رجح الدوران عليها على المناسبة يعني، قال لا يفيد اضطراد العلة وانعكاسها بخلاف المناسبة ففيها إفادة. ومن رجح الدوران عليها قال لأنه طبعا لأنه الدوران يفيد اضطراد العلة وانعكاسها، توجد إذا وجد الحكم، يوجد الحكم إذا وجدت وينعدم الحكم إذا إيه؟ إذا انعدم بخلاف المناسبة. ورجحان الدوران أو الشبه على بقية المسالك يؤخذ من تعاريفها، فإحنا وضحنا. وما ذكر هنا يعني قوله وما ثبتت علته بإجماع إلى قوله فمناسبة، وما ذكر هنا يغني عما صرح به الأصل جمع الجوامع من الترجيح بالقطع بالعلة أو الظن الأغلبي، ويكون مسلكها أقوى. ثم قال ويرجح قياس المعنى، المعنى هو قياس العلة على قياس الدلالة، إن قياس العلة الجامع بين الأصل والفرع هو علة، أما قياس الدلالة فقد يكون لازم العلة، حكم العلة. قال الاشتمال الأول على المعنى المناسب، والثاني على لازمه أو أثره أو حكمه، كما علم ذلك في مبحث الطرد وفي خاتمة القياس. وكذا يرجح غير المركب عليه، أي على المركب في الأصح، إن قبل المركب يعني بضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم الأصل. وبالنسبة للقياس المركب، والقياس المركب نوعين، مركب سموه مركب الأصل، ومركب سموه مركب الايه؟ مركب الوصف. فمركب الأصل الطرفان يتفقان على أن الحكم معلل، يعني اتفق جميعا أن الحكم معلل، واتفق جميعا على أن علته موجودة، في علة موجودة، ولكن كل يدعي وصفا غير الآخر. يعني مثلا تحريم الربا في الأصناف المذكورة في الحديث، الأصناف ست وبخاصة الأربعة اللي هم غير النقدين، قالوا أن الحكم هنا معلل ولا تعبدي؟ اتفقوا على أنه معلل، واتفقوا على أن العلة موجودة، اختلفوا في تحديده. فقوم قالوا هو الطعم، وقوم قالوا هو الكيد، وقوم قالوا هو الكوز والادخار. فهم يتفقون على العلة ويختلفون في تحديد العلة. هذا معنى مركب الايه؟ مركب الاصل. في مركب الوصف نتفق الخصمان ايضا على حكم الاصل، ولكن العلة التي يثبتها بعضهم غير العلة التي يثبتها الاخر، يعني هم يتفقون على حكم الاصل. حكم الاصل هو الجواز مثلا، او هو المنع من كذا، ولكن هذا يمنع بوصف وهذا يمنع بوصف ايه، وهذا يمنع بوصف اخر. مثلا سنضرب مثال عشان يعني ننتهي بسرعه. مثلا الشافعيه والحنابله يقولون في رجل قال ان تزوجت فلانه فهي طالق، ان تزوجت يعني هي ليست زوجته، قال ان تزوجت فلانه فهي طالق، فيقولون نقيس هذا، نقيس هذا الفرع على فلانة التي أتزوجها طالق. الحكم إيه؟ عدم لزوم الطلاق بعد الزواج. فلانة التي أتزوجها طالق، هذا هو أصل. الفرع إيه؟ إن تزوجت فلانة، تعليق وعلق. طبعا فرق بين العبارتين، إن تزوجت فلانة فهي طالق، علق الطلاق لم ينجز الطلاق، علق الطلاق على الزواج. الثاني اللي هو المقيس عليه بيقول إيه؟ فلانة التي أتزوجها طالق، إذا نجس في شيء لا يملكه. المالكية يوافقونهم في عدم وقوع الطلاق لا حكم، يعني كل الشافعي ما الحكم؟ يقول عدم لزوم الطلاق، عدم وقوع الطلاق. طيب ويا مالكي عدم طلاق لا. طيب ما العلة؟ ما العلة؟ طبعا يوافقون في الأصل اللي هو كنا يقاس على فلانة التي أتزوجها قال، يوافقون على الحكم في الأصل، لكن يختلفون في الايه؟ في التعليل. فالمالكية يقولون العلة هي تعليق الطلاق، الشافعية يقولون العلة هي تعليق الطلاق في الأصل اللي هو القياس المقيس عليه، قالوا إنه علق الطلاق، فلانة التي أتزوجها قال، قال هذا تعليق الطلاق. لكن المالكية يقولون العلة هي تعليق الطلاق قبل ملك محله، ولا يملك وملك محله. ليس المالكية، الشافعية والحنابلة يقولون تعليق الطلاق قبل ايه؟ قبل ملك محله. فالمالكي يقول ماذا؟ يقول وجود العلة في هذه العلة في الأصل هو تنجيز طلاق أجنبية، لأن الفلانة التي أتزوجها طالق، مش ستطلق طالق، فكأنه نجز طلاق أجنبية وهي لا ينجر عليها الطلاق بعد الزواج، يعني لا ينسحب عليها الطلاق بعد الزواج. ولو كان فيه التعليق، لو الأصل ده كان العلة فيه هي التعليق، ده طلقت بعد الزواج، ده طلقت إيه؟ بعد الزواج. فهو يقول لا تصلح علتكم، نحن نتفق على الحكم لكن لا تصلح علتكم، لأنه نجز طلاق امرأة لا يملك، وأنتم تقولون بالتعليق. لو علتكم صحيحة كانت حضرة، كانت طلقت. المهم ده الكلام في مركب الأصل ومركب الوصف. فالإمام هنا يقول إن القياس غير المركب يقدم على القياس المركب، لأن القياس المركب العلماء مختلفون في التعليل في تحديد العلة أو في تحديد الوصف، وما كان متفقا عليه أقوى مما هو مختلف فيه. المهم بعدها تكون وصلت يعني. وقيل عكسهم بقوة المركب باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه، كنا الذي يهمنا هو حكم الأصل وهم متفقون فيه، ويرجح الوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي، لأن الحقيقية لا يتوقف على شيء وذاتي يعني موجود لا في العرف، يعني الحقيقي أقوى من العرف والعرفي أقوى من الشرع، والعرفي متفق عليه خلاف الشرع كما مر. الوجودي فالشرعي الوجود، مما ذكر في الحاشية يقول مفهومه انقسام كل من الحقيقي وما بعده إلى الحقيقي والعرف والشرعي، لأن هذه الثلاثة منقسمة إلى وجود وعدم وبسيط ومركب، لأنه قال إيه؟ ويرجح الوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي، ثم قال بعد الوجودي فالعدمي قطعا البسيط فالمركب في الأصح، كأنه قال إن الثلاثة الوصف الحقيقي والعرف والشرعي الثلاثة تنقسم إلى وجود عدم قطع بسيط مركب. قال فالعدمي قطعا البسيط منه فالمركب، يعني البسيط يقدم على المركب في الأصح لضعف العدمي، والمركب ضعيف أيضا بالخلاف فيه، ولذلك قال لضعف العدمي والمركب بالخلاف فيهما. وقيل المركب فالبسيط، يعني المركب يقدم على البسيط زي الخلاف هنا في تقديم، وقيل عكسه لقوة المركب باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه، وقيل هما سواء وذكر الخلاف من زيادته. قال والباعثة على الأمارة لظهور مناسبة الباعثة إلا الباعثة، والمضطردة المنعكسة، طبعا اللي هو إيه في قياس في الدوران، والمضطردة المضطردة التي توجد إذا وجد الحكم، والمنعكسة التي تنعدم إذا انعدم العكس الذي يوجد الحكم إذا وجد وانعدم إذا انعدم. على المضطردة فقط لضعف الثاني بالخلاف فيه، فالمضطردة فقط على المنعكس فقط، يعني إذا اجتمع الطرد والعكس يكون أقوى من الطرد وحده والعكس إيه، وإذا كان إما طرد وإما عكس فالمضطردة مقدمة على الإيه على المنعكس، لأن ضعف الثانية بعدم الاضطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس. وكذا ترجح المتعدية العلة المتعدية التي تودك في غير محل الحكم، زي الإسكار يوجد في الخمر، علة الخمر إسكار، لكن الإسكار هذا يوجد في غير الخمر، قد يوجد في مشمومات ويوجد في مطعومات أخرى. وعلى القاصرة زي تعليل الربا في النقدين بالذهبية مثلا، هذه إلا لا تتعدى الذهب، أو تعليل القصر في الصلاة بالسفر، فعلة السفر إلا قصر على المسافر على السفر، لأنها أفيد بالإلحاق، المتعدية أفيد لأنها توجد في أكثر من محل، أما القاصرة فلا توجد إلا في محلها فقط. وقيل عكسه لأن الخطأ في القاصرة أقل، الاحتمالات قليلة في القاصرة، بل لا يوجد احتمالات في واحد. فقيل هما سواء لتساويهما فيما ينفردان به من الإلحاق في المتعدية وعدمه في القصر. يعني هذه لها ميزة وهذه لها إيه؟ فتعادل. يعني المتعدية تتجاوز محلها، والقاصرة الخطأ فيها أقل والاحتمال فيها بعيد جدا. وقيل عكسه كما في المتعدية وكذا يرجح الأكثر فروعا قياس، يعني وصف فروعه أكثر من المتعديتين على الأقل فروعا، يعني يقدم الأكثر فروعا، القياس الأكثر فروعا على الأقل فروعا في الأصح. وقيل عكسه كما في المتعدية والقاصر، يعني زي التعليل في المتعدية، لأن المتعدية تمتاز بشيء والقاصرة تمتاز بشيء، بس هو يرجح هنا ما تمتاز به القاصرة في قلة احتمالها، ولا يأتي التساوي هنا لانتفاء علته، يعني لا توجد ميزة هنا مساوية للميزة هنا، والترجيح في المسألة من زيادة. انتقل إلى الكلام على الترجيح في الحدود. حدود المقصود بها هنا التعارف. حدود عند الأصوليين أوسع منها عند المناطق. فعند الأصوليين الحد هو بيان المعرف وتمييزه عن غيره بأي مميز، فليس عندهم قضية التفرقة بين الحد والرسم، ويعني كلها عندهم حدود، ولذا حتى لا يتناقض الكلام فيما يأتي، لأنه سيقول التعريف بالذات الحد بالذاتيات يقدم على الحد للعربيات، والعربيات ليست حدودا عند المناطق. يقول هنا يعني اختل كلامهم، لا لم يختل، لأن هذا الصلاح. الحدود عندهم أوسع من الحدود عند المناطق، فكل تعريف يمكن أن يكون حدا، سواء تعريف بالذاتيات أو بالعرضيات أم بالذاتيات والعرضيات، أو تعريف باللفظ أو تعريف بالقسم أو تعريف بالمثال، كلها حدود عند الأصوليين. فلا يعترض على الأصوليين يقول مثلا الحد الواجبي ما يساب فاعله ويعاقب تاركه، قد يقول هذا ليس حدا، هذا تعريف الرسم، لأنه تعريف بالحكم، يساب فاعله ويعاقب تاركه، هذا حكم الواجب وليس تعريف وليس حد الواجب الذي يقصده المناطق، فيقول هذا تعريف بالرسم لأنه تعريف بالحكم، والتعريف بالحكم وتعريف بالرسم والأحكام تجتنب في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود. لا، هذا كلام كله كلام في غير المحل، لا تلزم أهل علم بمصطلحات أهل علم آخر. أنا لا أريد أن أطول حتى لا يطول الناس. الحدود قسمان، حدود عقلية كحدود الماهيات الحقائق الذوات، ماهية الشيء التي يسأل عنها ما هو الإنسان، ماهية الإنسان، وحدود شرعية يعني كحدود الأحكام، حد الواجب حد المندوب حد، وهو المراد هنا، المراد هنا بالحدود الحدود الايه الشرعية. خلاص. قال ويرجح من الحدود السمعية أي الشرعية أن أعرف على الأخفى، حينما يكون هذا هو المقصود من التعريف. المقصود من التعريف إبانة المعرف وتمييزه عن غيره، تمييزه عن غيره. أنا أريد أن أعرف الواجب، فأنا أبين معنى الواجب وأميزه عن المندوب وعن الحرام وعن المكروه وعن المباح، لأن هذه هي التي تشترك معهم في أنها جميعا أحكام تكليفية. الأعرف منها على الأخفى. ولذلك انتقدوا تعريف الصيرفي للبيان لأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. قالوا كلمة حيز كلمة خفية، البيان أوضح منها. إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، فمعنى الحيز هذا يحتاج إلى حد فلسفي يعني، فيلسوف يعني. فانتقدوا تعريف الصيرفي لأجل هذا يعني. فقالوا إن التعريف يكون بالأعرف لا بالأخفى منها، لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثاني، هو توضيح المعرف وتمييزه عن غيره. والذاتي على العرض، العرض صار حدا هنا، لأن التعريف بالذاتيات بالأول يفيد كنها الحقيقة بخلاف الثاني. مثلا في الواجب تعريفه أنه الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما، هذا تعريف بذاتيات. لكن لو كنا الواجب هو ما يساب فاعله ويعاقب تاركه أو ما في فعله ثواب وفي تقديره عقاب، هذا تعريف بإيه؟ بالعرضيات، لأن الأحكام خارجة عن الذات، الأحكام شيء يعرف للذات، خارجة عن الذات. الحال وصف فضلة منتصب، هذا تعريف بالعرضيات، تعريف بالحكم الذاتي على العرض. والصريح، والصريح أي من اللفظ على غيره بتجوز أو اشتراك، يعني يقولوا أن ينبغي أن تصار التعريف عن المجاز إلا إذا كانت الحقيقة، إلا إذا كانت القرينة معينة أو مبينة المركاشفة. لكن تستعمل المجاز يعني تعمل لبس. والصريح من اللفظ على غيره بتجوز أو اشتراك لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني، يعني يدخل في التعريف كلمة تحتمل معنيين، أنت لم توضح، أنت لم توضح. وكذا يرجح الأعم على الأخص مطلقا، لأن التعريف بالأعم أفيد لكثرة المسمى فيه. تعريف بالأعم يجعل المسميات إيه؟ كثيرة، أما بالأخص يجعل المسميات قليلة. يعني أي يعني الأعم أكثر فائدة لكثرة المسمى تحت هذا الأعم. وقيل عكسه، يعني الأخص يقدم على الأعم أخذا بالمحقق في المحدود، أخذا بالمحقق، يعني لا حتى لا تدخل صور ليست من المعرف. وذكر الخلاف من زيادة. أما الأعم والأخص من وجه فالظاهر فيهما التساوي، يعني الشيئان اللذان يجتمعان في شيء وينفرد كل منهما بشيء آخر، هذا يسمى عام وخاص من وجه. أما في العموم والخصوص المطلق يكون أحد الشيئين أعم مطلقا أحدهما أخص مطلقا، فيندرج الأخص في الأعم مطلقا. كل صلاة عبادة وليس كل عبادة صلاة. أنت مثلا تعرف الصلاة لأنها عبادة ذات ركوع وسجود، فيقال لك أنت لم تدخل صلاة الجنازة. فين صلاة الجنازة؟ تعرف تقول أنا أريد أن أعرف الصلاة المفروضة أو الصلاة المستحبة أو صلاة أو غير صلاة غير الإيه؟ غير صلاة الجنازة. أنا لا أقصد في التعريف صلاة الجنازة. العلماء لما عرفوا القياس لأنه مساواة فرع لأصل في علة في حكمه، قيل لهم أين قياس الدلالة؟ قياس الدلالة الجامع بين الأصل والفرع ليس العلة. أين قياس العكس؟ ليس موجود. أين القياس في معنى الأصل؟ هذا قياس لا. فيقول أنا إذا أطلق، إذا أطلق القياس انصرف إلى قياس العلة، ولا يطلق القياس على غير قياس العلة إلا بالقرينة. فأنا إذا عرفت القياس أعلم أنني أعرف قياس العلة. قال ويرجح موافق نقل السمع واللغة، لأن التعريف بما يخالفهما إنما يكون لنقل عنهما والأصل عدم. جماعة الاثنان فما فوقهما جماعة مثلا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار أو الثمرة حتى تشقح، قال ما تشقح؟ قال تحمار أو تصفار. وقريب منه تعاريف الصحابة مثل ما سئل لا يخبر الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قالوا من حدث يا أبا هريرة؟ قال كساء أو دراء. هذه تعاريف شرعية، وقد تكون بالحدي المنطقي بالرسمي عند المناطق، قد تكون بالمثال مثل كساء أو دراء. هذا مثال، هذا تعريف بالأمثلة، هذا تعريف بالمثال. ويرجح موافق نقل السمع واللغة لأن التعريف بهما بما يخالفهما إنما يكون لنقل عنهما والأصل عدم. ويرجح ما أي الحد الذي طريق اكتسابه أرجح، يعني اكتسب من طريق قطعي مثلا، من طريق اكتساب حد آخر، طريق اكتسابه إيه؟ ظني، لأن الظن بصحته أقوى منه بصحة الآخر، إذ الحدود السمعية مأخوذة من النقل. إن الإنسان خلق هلوا، ما هو الهلو؟ تقول إذا مشاه الشر جزوعا وإذا مشاه خير منه. ده تعريف، لكن لا تظن أن الشرع سيعرف كما يعني نحن لابد نطوع تعريف الشرع لنا، احنا لابد نفهمها. بعد ذلك صار هناك صنعة في الحدود والتعاريف وما إلى ذلك، لكن تعريف الشرع أبسط وأجمل وأوعب وأسهل بكثير جدا من تعارفه، وتعاريف الأقدمين أسهل مئات المرات من تعاريف المحدثين. وأنا ما رأيت حد من المحدثين تدخل بنفسه ليعرف إلا التوت عليه العبارة، وربما خرج عن نظام التعاريف، خرج عن نظام التعاريف إلى توضيحات وتطويلات وقيود، يعني أشياء يعني لا تذكر كثيرا في التعاريف. وانظروا الآن حيرة كبيرة جدا في تعاريف كثيرة جدا من موجودة في حياتنا. تعرف الحرية، ما هي الحرية؟ ما هي المساواة؟ طب ما هي الديمقراطية؟ يعني حتى شوف الأقدمون حينما عرفوا، والمحدثون الآن يعرفون. الذكاء عند المحدثين، شوف علماء التربية وعلماء علم النفس وعلماء يعرفون الذكاء كيف، نص صف. الأقدمون عندما يعرفون الذكاء تعريف مختصرة جدا، إدراك العلاقات، إدراك العلاقات بين المعاني، العقل، شوف تعريف العقل عند علماء النفس وعند علماء التربية وعند علماء الاجتماع وغيرهم من اللي هم بيتكلموا على في العلوم الإنسانية، صفحة كاملة تعريف العقل. الإمام الشافعي قال آلة التمييز، انتهى. ذلك لا تستهينوا بكتب المصطلحات والتعاريف التي الموجودة الآن، التي نقرأها الآن بلا وعي ولا نعرف قيمة مكان. النتيجة لأنك سهولة، لكن لو انت ما قرأت عن تعريف العقل وقيل لك عرف العقل من ايه؟ قال إذ الحدود السمعية مأخوذة من النقل وطرق النقل تقبل القوة والضعف، فيه ترجيح والمرجحات في النهاية. قال والمرجحات في آخر باب المرجحات يقول لك كل ما ذكرت أمثلة لك للتدريب بتكوين الملكة، للشعور بالمعاني، للإحساس بقوتها وضعفها، وإدراك مراتبها وماذا يقدم وماذا يؤخر منها وماذا يتعارض، والأمثلة للتوضيح فقط وليست لزومية، بمعنى أني قلت قدموا كذا على كذا، قد يأتي الفريق الآخر فيقدم المؤخر هذا أو المرجح هذا بمرجحات أخرى. فقال والمرجحات لا تنحصر فيما ذكر هنا ومسارها، يعني الذي يجمعها ويحكمها غلبة الظن أي قوته، وسبق كثير منها في تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض. يعني هناك في مفهوم المخالفة مثلا يقدم مفهوم الغاية على مفهوم كذا، ويقدم مفهوم الحصر على غيره، يقدم الزمان والمكان على كذا، يقدم على يؤخر مفهوم الاسم أو اللقب، فهو من آخر المفاهيم إلى غير ذلك مما قالوه يعني. وفي بعضها خلاف، وبعض ما يخل بالفهم، هناك في باب ما يخل بالفهم اللي هو الحقيقة، المجاز، النقل، الإضمار، الترادف، الاشتراع. فإذا اجتمع هذا مع هذا ماذا يقدم وماذا يؤخر سبق هناك في دلالات الألفاظ على ما يخل بالفهم على بعض، كالمجاز على الاشتراك وتقديم المعنى الشرعي على العرفي والعرفي على اللغوي في خطاب الشرع. يريد أن يقول إن ما ذكرناه هنا ليس كل ما قيل في التعادل والتراجيح، بل هناك أمور تتعلق بالتعادل والترجيح منصورة في الكتاب في مواضعه. ومن غيره أرجحية ما يرجح به من التقديم بالتزكية للحكم بشهادة الراوي على التزكية بالعمل بروايته، هذا سبق، وتقديم من علم أنه عمل برواية نفسه على من علم أنه لم يعمل بروايته أو لم يعلم أنه عمل. يعني نريد أن يكون هناك مسائل سبقت في الكتاب تتعلق بالتقديم والتأخير وترجيح بعض المعاني على بعض فتلمسها هناك ولا داعي لإعادتها هنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.